فهذه الطاعة متضمنة طاعة ولاة الأمر فيما أمروا به وما نهوا عنه مما وافق الشرع، كأن يأمروا بمأمور به في الشرع، يأمروا بالصلاة، يأمروا بالزكاة، يأمروا بالحج، يأمروا بالمعروف، يأمر الناس بالأمر بالمعروف وينهوا ويأمر الناس بالنهي عن المنكر، فتجب طاعتهم باعتبارين: باعتبار أن هذه طاعة لله وطاعة لولي الأمر. والنوع الثاني أن يأمروا أو ينهوا مع مخالفة الشرع، كأن يأمر بمنهي عنه أو ينهى عن مأمور به، فهذه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، كأن يأمر بالزنا أو بالخمر أو بأكل الميتة لا يطاع، أو ينهى عن الصلاة أو عن الزكاة أو عن الصوم لا يطاع، ولكن عدم طاعته فيما يعصي الله فيه لا يوجب الخروج عليه حتى يحصل الحد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى يكفروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. سبق أن ذكرنا أن هذا له ستة شروط، وهي من أصعب المسائل، حتى إن العلماء قالوا: ما عرف على مر التاريخ أن خارجا خرج على الإمام ووفق لصعوبة الأمر، ولأن هذه القيود جاءت شديدة في هذا المقام حتى لا يكون هذا ذريعة لكل من رأى الفتنة قال: نحن لا نرضى بإمامة هذا الإمام فنخرج عليه. فلا يطاع فيما في معصية، سواء إما أن يأمر بمنهي عنه أو ينهى عن مأمور به، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هذا لا يوجب المنازعة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. معلوم أنه يأخذ المال هذه معصية، ويجلد الظهر بغير حق هذه معصية، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة فيما عداه من الأمور المتعلقة بالإمام. وإلا لو أن كل ما عصى الإمام خرج الناس عليه ما بقي إمام للمسلمين، لأنه ما من إمام إلا ويعصي. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أحد من السلف بعصمة أبي بكر، ما قالوا إنه معصوم فيما يفعل، وأما فيما يسنه للأمة هو والخلفاء الراشدون فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما سنه للأمة أنه دين، فدل على أن كل ما يأمر به الخلفاء مما يتعلق بأمر الخلافة فإنهم يصيبون فيها السنة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. لكن ما قال أحد إن أبا بكر الصديق لا تصدر منه معصية وهو معصوم منها، وهو الصديق رضي الله عنه، فكيف بغيرهم من الحكام؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا الأمر، قالوا: كيف إذا ولي علينا أمراء يطالبوننا بحقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذه قاعدة الشريعة: اسمعوا وأطيعوا في الدنيا في المعروف. يوم القيامة كل يتحمل ما حمل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ففرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة: يوم القيامة سيوافى الناس بحقوقهم، كل سيأخذ مضرمته من حاكم ومن غيره، وأما في هذه الدنيا فلا مجال للفوضى لأن المصلحة كما ذكرنا كثيرا ليست هي مصلحة حاكم، وإنما مصلحة أمة. فإذا استتب الأمن وساد الناس الأمن تحققت مصالحهم الدينية والدنيوية. وقد جرب الناس قديما وحديثا الفتن والخروج والقتال وأنه لا يأتي بخير، وأن الصبر مع وجود التقصير مع مناصحة الحاكم والدعاء له بالخير خير من الخروج عليه. فهذا في حال ما إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع، لا يسمع له ولا يطاع فيما يأمر به من المعاصي، ويسمع له ويطاع في غير ذلك مما يتعلق بأمور الأمة، مثل لو أنه دعا إلى الجهاد أو أمر بمعروف، لا يقول رجل أنا لا أسمع ولا أطيع له لأنه يأمر بالمعصية، أمرنا بالربا، أمرنا بالخمر، إذا أمرك بالخمر لا تشرب الخمر، وإذا أمرك بالمعروف يجب عليك أن تسمع وتطيع. إذن هذا ما يتعلق بأن يأمر بمشروع أو أن ينهى عن مشروع. بقي الأمر الثالث وهو المباح الذي لم يتعلق به أمر ولا نهي، فهذا إذا أمر به وجب على الناس أن يطيعوه، وإذا نهى عنه وجب على الناس أن ينتهوا عما نهى عنه. مثال ذلك التجارة مباحة لكل مسلم أن يزاولها، لكن هناك أنظمة، ومنها نظام هنا في بلادنا أن التاجر ليس له أن يزاول التجارة، فيمنع الموظف أن يزاول التجارة. طيب الأصل في التجارة أنها مباحة، منع منها ولي الأمر، وهذا المنع لمصالح، منها أن الموظف متفرغ لوظيفته، فلو اشتغل بالتجارة لعطل عمل الدولة، ومنها أن الموظف يزاحم التجار فتصبح فوضى. فهذا له مقاصد شرعية، أمر به ولي الأمر يجب أن يطاع. لا يأتي إنسان يقول التجارة مباحة أنا لا أأتمر بهذا الأمر. يجب السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية، إذا أمر بمعصية نعم لا سمع ولا طاعة، ولكن هذا ليس بمعصية. يعني يقول لا تتجر، كونك لا تتجر لست بعاصي، كونك تزاول التجارة فأنت لست بعاصي. مثل أن يمنع من استيراد شيء مباح لمقصد من مقاصد الأمة، كأن يقال لا تستورد الحبوب، لا يستورد القمح، لا يباع القمح في مكان كذا، كل هذه أمور تتعلق بها مصالح الأمة. منها أنظمة المرور الآن، كونك تقف عند إشارة حمراء ما فيها نص من القرآن، وكونك تمشي عندما تضيء باللون الأخضر ما فيها نص في القرآن ولا في السنة. لكن ما قال أحد من العلماء الراسخين إن الوقوف عند الإشارة امتثالا لتوجيه ولي الأمر ليس من الدين، بل نعده من الدين، ونرى أنه من السمع والطاعة، ونتقرب إلى الله بالوقوف عند الإشارة سمعا وطاعة لولاة الأمور، ولما يترتب على هذا من الأجر عند الله والسلامة للإنسان في نفسه. قد يكون الإنسان في مكان خالي وفي وقت متأخر من الليل ليس هناك رقيب إلا الله، فالمسلم يراقب الله في كل ما يؤمر به وينهى عنه إذا كان في المعروف، وبهذا تتنظم أمور الدنيا، أمور الأمة، وتصبح الأمة سامعة مطيعة لولي الأمر. هناك أمر آخر وهو ما أشارت إليه الآية، فإن تنازعتم في شيء، يأتي هناك أمر مختلف فيه، العلماء اختلفوا فيه على قولين، مثل الاستعانة بالكفار في حرب المسلمين أو الاستعانة بهم في حروب أخرى مع الكفار، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء من قديم. فإذا أمر بها ولي الأمر أو اجتهد فيها فإنه يجب أن يطاع. لماذا؟ لقاعدة ذكرها العلماء أن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف، هذا حسم للقضية، وإلا ما يقول إنسان أنا والله هذا اجتهادي. ينقسم الجيش إلى قسمين، بعضهم يقول والله لا نرى أن نتعامل مع الكفار ولا نستعين بهم، وآخرون يقول لا نستعين بهم، هذه فوضى. اجتهاد الإمام يرفع الخلاف ما دام أن المسألة خلافية وليس هو من المحرم البين، اجتهاده يرفع الخلاف. لكن لو كانت مسألة مقطوع بأنها حرام كالزنا شرب الخمر وأكل الربا، ما يقال الآن الحاكم اجتهد في هذا نسمع ونطيع له لأن هذا محرم. لكن هذه مسألة اختلف فيها العلماء المعتبرون واجتهدوا فيها فاختلفوا فيها على قولين، فاجتهاد الحاكم يرفع الخلاف. وبهذا لن تجد في الأمة فوضى ونزاع. بين الله عز وجل في هذه الآية حدود السمع والطاعة وأنها في المعروف، وأن طاعة ولاة الأمور هي تابعة لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال فإن تنازعتم في شيء، إذا وجد التنازع في شيء فإنه يرد إلى الله ورسوله، يرد إلى الكتاب والسنة. فإذا وجدنا في القرآن أنه محرم لا يجوز لنا أن نفعل، وإذا وجدنا في الكتاب والسنة أنه مشروع وجب علينا أن نمتثل. وإذا لم يتبين لنا تنازع فيه العلماء، منهم من يقول حلال منهم من يقول حرام، رجعنا إلى الإمام قلنا هذه المسألة اختلف العلماء فيها فمرنا بشيء نمتثل، فعند ذلك يمتثل الناس توجيه ولي الأمر في هذه المسائل. قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لاحظوا هذا القيد، ليس مداهنة وليس كما يقول بعض الناس مداهنة للحكام، وإنما هو إيمان بالله ورسوله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تؤمنون بالله رضيتم بالله ربا وتؤمنون باليوم الآخر والحساب والجزاء، فردوا هذا الأمر إلى الله ورسوله. قال ذلك خير وأحسن تأويلا. من الذي الآن يستدرك على رب العالمين؟ هذا كلام رب العالمين، ذلك خير وأحسن تأويلا. من الناس من يأتي يقول لا هذا ما هو صحيح، هذا الأمر قد يصل إلى الكفر أحيانا، ويخرج الرجل من الدين بخوضه فيما لا يحسن. كثير من الناس يظنون أن أمور السياسة هذه مفتوحة والأمر فيها متروك لكل أحد، كل يدري بدلوه، وهذه الأمور منضبطة وقد بين الله قيودها في الكتاب والسنة، وألف بعض العلماء كتبا مستقلة في السياسة الشرعية بينوا متى يسمع ويطاع للإمام، كيف ينصب الإمام، متى يعزل الإمام، من هم أهل الحل والعقد، من الذين يرجع إليهم عند التنازع، من هم العلماء الذين يرجع إليهم في هذه المسائل. أمور ليست فوضى. والمسلمون في هذا العصر إن لم يرجعوا إلى هذه الأصول ويضبطوها ويحكموا كتاب الله فيما بينهم في المنشط والمكره، أما من كان له هوى وتطلع للفتن وتطلع لرئاسة وتطلع لمنصب ويحمله هذا الهوى على أن يأمر المسلمين بفتنة لأمر يعلمه الله في قلوب أولئك، فهؤلاء ما نصحوا للمسلمين. أما الناصح للمسلمين لا يأمرهم إلا بدين الله ويعيد هذه الأمور إلى نصابها، وبذلك تحصل السلامة وتحصل يتحقق لهذه الأمة الخيرين، خيري الدنيا والآخرة. وهذا النموذج الذي نعيشه عندما قامت هذه الدولة في هذه العصور المتأخرة على أسس صحيحة، على التوحيد، على الكتاب والسنة، وقربت العلماء وجعلتهم المستشارين، وعينت كبار العلماء مفتين وقضاة وأئمة، وأصبح الناس يقادون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عاش الناس في هذا الأمن وفي هذا الرغد من العيش. وبعض الناس يكفر نعمة الله ويعيدها إلى أسباب مادية، وهذا كله بفضل الله ثم بتطبيق الشريعة، لأن لا يمكن أن تجتمع القلوب إلا على شرع الله. هناك قبائل فيها ما فيها من النزغات ومن الأهواء ومن حب الرئاسة، لكن لما خوطبوا بشرع الله خضعوا لأمر الله، بينما كانوا في الماضي متناحرين متقاتلين. ما تخاطب مسلم بشرع الله اللي يقول السمع والطاعة مقدم على القبيلة ومقدم على العشيرة. فلما رأى الناس هذا الأمن ورأوا هذا الخير حرصوا عليه، وبقيت هذه الأمة في عصمة عظيمة تمر الفتن على الناس وهي في مأمن منها بفضل الله ثم بتطبيق شرع الله وبالرجوع للعلماء الراسخين الذين يقودون هذه الأمة في كل معترك للفتن، ويخرجون بها بتوفيق من الله إلى بر الأمان، وتصبح الأمة في مأمن. وهكذا يجب على جميع المسلمين في كل البلدان أن يحذوا حذو هذه الدولة، لأن بعض الناس، وقد صرح بهذا بعض المسؤولين، قال لا يمكن تطبيق الشريعة في هذا العصر، هذه الشريعة مطبقة في هذا البلد ولم تتعارض مع شيء من التقنية، ولم تتعارض مع شيء من الحضارة، فالمسلمون في هذه البلاد يتمتعون بكل ما يتمتع به غيرهم من هذه الوسائل المريحة، ولم يمنعهم دينهم من هذا، فما هناك أي محذور، والإسلام لن يقف في وجه الحضارة الحقيقية. وأما الحضارة المزيفة فالإسلام حذر من الفوضى، حذر من انتهاك الأعراض، حذر من الربا، حذر من الظلم والبغي، هذه تسمى حضارة وحريات شخصية عند بعض الناس، والإسلام حذر منها. في هذه البلاد المرأة تعيش في عز وكأنها ملكة، يؤتى بحاجتها إليها في بيتها وهي في عفة وفي حجاب، تتملك الأموال والعقارات ولها أرصدة في البنوك، ما أخرها الإسلام في حق من حقوقها، هي أم وزوجة وبنت وأخت وعمة وخالة، محفوظ لها رحمها. فيريد أعداء الإسلام أن يجعلوها مثل المرأة في الغرب، تستغل وهي صغيرة وترمى كبيرة، وتموت في شقة تنتن ولا يعلم بها أحد، لأنهم قضوا وطرهم منها، فما بقي شيء يرغبون فيه. وانظر في مقابل هذا مرأة كبيرة في هذه البلاد يدخل بيتها مئات الرجال يقبلون رأسها ويديها، هذا يقول يا أمي، وهذا يقول جدتي، وهذا يقول عمتي، وهذا يقول خالتي. كيف أعطى الإسلام هذه المرأة هذه المكانة؟ بالنصوص الشرعية. هذا يريد أن يبر أمه، وهذا يريد أن يبر عمته، وهذا يريد أن يبر أخته. فهذا الدين العظيم ما من مصلحة للمسلمين، للرجال وللنساء، لولاة الأمور، للعامة، للزوجة، للزوج، للابن، للأب، للتاجر، للمستهلك، إلا وقد جاء بها الإسلام وحفظها. فإذا طبق الشرع عاش الناس في أمن، التاجر يعيش في طمأنينة وفي أمن، كما تلاحظ التجار هنا لا تستغل أموالهم ولا تذهب أرصدتهم في الضرائب، وإنما تؤخذ منهم الزكاة الشرعية، والمستهلك محفوظ حقه. فمن خفي عليه هذا الشرع وجهل أحكامه وظن أنها لا تصلح لهذا الزمان، عليه أن يرجع إلى العلماء، لا يحكم عقله في الدين ويقول إن هذا الشرع لا يصلح لهذا الزمان، كما يقول بعض الجاهلين، يقول هذا عصر الطائرة والصاروخ، كيف الآن نصلي الصلوات الخمس، كيف نؤدي العبادات، أدينا هذه العبادات في هذا العصر، وما تخلف المسلمون عن شيء من ركب الحضارة مع تمسكهم بدينهم اعتقادا وعبادة وسلوكا. ثم ذكر المصنف أن أولي الأمر ليس كما يظن كثير من الناس أنهم هم الأمراء الذين يقومون على الناس، بل ذكر أن أهل الأمر هم كل من له قدوة يقتدى به ويأمر وينهى ويسمع ويطاع له. وهؤلاء على قسمين: الأمراء والعلماء. العلماء وهم الذين يقودون الناس في أحكام الشرع، يوجهون الناس إلى شرع الله عز وجل ويحذرونهم مما نهى الله عنه. والأمراء يسوسون الناس ويقومون بالسياسة الشرعية في مسالمة الكفار وفي حربهم وفي تنظيم مصالح المسلمين. ثم ذكر قول أبي بكر الصديق للأحمسية لما سألته ما بقاؤنا على هذا الأمر، يعني على هذا الدين وما نحن فيه، قال: ما استقامت لكم أئمتكم. وهذا الدليل على استقامة الأئمة مع التفاف الرعية حولهم فيه قيام للدين. قال: ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان، يعني من لهم إمارة، وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله. هذا توجيه للآمرين والناهين وللمأمورين وللمنهيين. فالآمر لا يأمر إلا بطاعة الله ولا ينهى إلا عن معصية الله، والمأمور عليه أن يمتثل ما أمر به وأن ينتهي عما نهي عنه. كما قال أبو بكر الصديق في خطبته المشهورة في لما تولى على المسلمين، قال: أيها الناس، القوي فيكم الضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم القوي عندي حتى أخذ له الحق. بين أن الضعيف في اصطلاحه غير الضعيف عند الناس، والقوي عنده غير القوي عند الناس، فالضعيف هو الضعيف هو المظلوم، فهو قوي عنده إلى أن يأخذ له الحق، والظالم ضعيف إلى أن يأخذ منه الحق. ثم قال: أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. فهذا تقرير من أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما دلت عليه النصوص أن الطاعة إنما تكون في المعروف. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين: أن يراد بها وجه الله وأن تكون موافقة للشريعة، فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب والعمل الصالح، في الأمور العلمية والأمور العبادية. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم وقارئ، ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع وجريء، ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس جواد سخي. فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين. فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا. ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزكي سأل الرجعة وقت الموت. وقرأ قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم ذكر المصنف رحمه الله في فصل مستقل، قال إن جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين: أن يراد بها وجه الله وأن تكون موافقة للشريعة، وهذان الأصلان هما شرط قبول العمل. كما ذكرنا كثيرا أن العمل المقبول له شرطان: الإخلاص والمتابعة، وهناك شرط ثالث يتعلق بالعامل وهو الإسلام. فمن عمل بإخلاص ومتابعة وهو مسلم فعمله مقبول. ومتى تخلف الشرط الأول؟ ولو عمل الكافر بإخلاص ومتابعة، مثل أن يصوم رمضان، يهودي أو نصراني صام رمضان مخلصا لله لا يقبل منه لأنه لم يدخل في الدين. وإن كان بعض الجهلة أخبرنا مرة أن امرأة نصرانية قال تحسن للمسلمين، قال فصامت رمضان معنا. كيف تأمرونها بالصيام قبل أن تدخل في الإسلام؟ قال وستحج معنا. فهذا جهل، هذه لا تنتفع بعمل حتى تدخل في الدين. من شرط العامل الإسلام، ثم بعد ذلك الإخلاص في العمل والمتابعة، ينظر للأعمال المشروعة التي شرعها الله من صلاة وزكاة وصوم وحج وذكر وقراءة، ثم يعمل بهذه الأعمال يبتغي وجه الله. فإذا أتى بهذه الشروط الثلاثة قبل الله منه عمله. ولهذا أول من تسعر بهم النار أو تسجر بهم النار هم هؤلاء الثلاثة الذين فقدوا الإخلاص، وهم العالم الذي تعلم العلم قال تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك، قال إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، وآخر شجاع يقول قاتلت فيك، قال إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، والآخر سخي ينفق المال، قال الله عز وجل إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل قد قيل. هذا دليل على أن الذين في الدنيا يقال فيهم علماء ويقال مجاهدون ويقال أنهم أهل كرم وجود، لا يغتر العاقل بهذا الحكم، هذا حكم الناس، هذا قول الناس، لكن انظر ما الذي لك عند الله. إن الإنسان لا يخادع نفسه، ما هناك سفه أعظم من أن يخادع الإنسان نفسه. يعني اللي يخادع غيره إذا كان ببغي هذا ظلم، لكن أن يبلغ في سفه الإنسان أن يخادع نفسه وهو يعلم أن الله مطلع على ما في قلبه، هذه مخادعة للنفس، يخادع نفسه هو الخاسر، لن يتضرر أحد بفعله وإنما هو المتضرر. من الاستنباط الدقيق لشيخ الإسلام أنه قال أن هؤلاء الثلاثة هم بإزاء الثلاثة أصناف الذين أثنى الله عليهم بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الصديقون والشهداء والصالحون، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالح. قال هؤلاء بإزاء أولئك، لأن العالم إذا صدق في علمه وأخلص لله فهو صديق، والمقاتل إذا قتل في سبيل الله فهو شهيد، والمنفق إذا أنفق ماله في سبيل الله فهو صالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فانظر كيف أن هؤلاء خيار الناس، بأي شيء؟ بالإخلاص. وإلا فالصديق وصاحب النار اشترك في العلم، والمجاهد وهذا الصنف الثاني وهو المجاهد، هذا جاهد وهذا جاهد، وهذا أنفق وهذا أنفق. بما تميز هؤلاء؟ بالإخلاص، بالإخلاص لله. قد يقاتل اثنان في معركة واحدة، وقد يكون اثنان في عصر واحد، هذا يدعو وهذا يدعو، بينهما كما بين السماء والأرض. بماذا؟ بالنية. ولهذا قال العلماء: كم من عمل حقير عظمته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية. أفضل ما يكون العلم والجهاد في سبيل الله والإنفاق. فما الذي انحط بهذه الأعمال حتى أصبحت هي أعظم أسباب عذاب أصحابها؟ النية. وكيف ارتفع هؤلاء وأصبحوا بعد الأنبياء والرسل يذكرهم الله في كتابه ويثني عليهم؟ بالإخلاص والنية. فذكر أن هذه الأمور لا بد فيها من الإخلاص لله تبارك وتعالى، موافقة الشرع، وهذا لا بد له من علم. والأمر الثاني الإخلاص والنية. ولهذا ذكر أن المفرط في ماله بإنفاقه في غير وجهه أنه كما قال ابن عباس: من أعطى مالا فلم من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزكي سأل الرجعة. الرجعة يعني أن يرجع بعد الموت، أو أن يسأل الله أن يمهله عند الموت، كما قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا حال المفرط الذي فرط إلى أن جاء هذا الوقت يسأل الله الرجعة، أو يسأل الله أن يمهله حتى يتصدق. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر به عن الله واليوم الآخر وما كان وما يكون حقا صوابا، وما يأمر به وينهى عنه كما جاءت به الرسل عن الله، فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن العبادات التي يتعبد العباد بها إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت حقا صوابا موافقا لما بعث الله به رسله، وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع المضلة والجهل، وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات وعبادات ومجاهدات وأذواقا ومقامات. نعم، هذا تنبيه عظيم، وما أكثر الفوائد في هذه الرسالة. يقال هنا شيخ الإسلام بين الأمور العلمية الكلامية التي فيها أمر ونهي، وبين العبادات مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج. كل المسلمين الآن يعلمون أن الصلاة تحتاج إلى متابعة، ولهذا تجد في المسلمين من يكثر الآن من يسأل عن صلاته، ومن يسأل عن حجه، ومن يسأل عن عبادته، لأنهم يعلمون أن الصلاة لا تكون مقبولة إلا بمتابعة، والحج لا يكون مقبولا إلا بمتابعة. لكن قل أن يأتي الآن من يسأل عن الأمر والنهي: أنا آمر أهلي بكذا وأنهاهم عن كذا، فماذا تقولون؟ قل من يسأل عن هذا. فيقول شيخ الإسلام أن هذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر به عن الله واليوم الآخر وما كان وما يكون حقا وصوابا. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر، يأمر وينهى ولا يقول هذا الأمر إنما هو رأي، وإنما يقول الدين، يقول: آمركم بشرع الله، أنهاكم عما نهى الله عنه. هذا أمر عظيم، ولا يجرؤ على هذا إلا من ضعف إيمانه إن لم يكن لديه دليل من الكتاب والسنة. ولهذا أفضى الورع ببعض أهل العلم الكبار، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته ندم على أنه اشتغل بغير القرآن، كذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في آخر حياته يقول أنه ما كان يفتي إلا بالقرآن، ما جاء في القرآن أفتى به والسنة، وإلا فلا يكاد يجتهد. هذا من الورع، وهم علماء كبار عرفوا اللغة وعرفوا الأصول وعرفوا مقاصد الشريعة، بينما تجد جرأة الناس اليوم على هذا الأمر يأمر وينهى ويقرر، ولربما زعم أن كل ما يأمر به موافق للكتاب والسنة، ثم يأتي بعض الأتباع فيغلون في بعض الشيوخ، ولربما علقوا الدين على رجل، ما أمر به فلان فهو دين، وما نهى عنه فهو معصية، وإذا رضي فهذا رضا الله، وإذا سخط على أحد سخط الله عليه والعياذ بالله. هذا أمر خطير، هذه ليست منزلة لأحد، وإنما هي منزلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي عصم فيما يبلغ عن الله، فإذا أمر بأمر فهو معصوم فيه، وإذا نهى عن نهي فهو معصوم فيه. ولهذا العلماء فرقوا في مقام العصمة، عصمة الأنبياء، فيما يأمرون به وينهون عنه قالوا هم معصومون فيه، وأما فيما عدا ذلك فإنه تجري عليهم الذنوب، واختلفوا هل تجري عليهم الكبائر والصغائر أم أنها تجري عليهم الصغائر فقط. المقصود أن هذا خلاف بين العلماء. وأما بعد الأنبياء ما قال أحد في الصحابة هذا، فكيف يقال الآن في عالم أو في رجل متبوع يجعل الحق يدور معه؟ هذه من الأمور الخطيرة التي هي مؤثرة، لا نقول على مسائل جزئية بل على أصل الدين، وهو أن يجعل الولاء والبراء لغير الله ولغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبه شيخ الإسلام قال: ولم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع المضلة والجهل، وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات. هذه نماذج من أنواع الحيل التي احتال بها أهل الباطل على العامة، بعضهم يقول هذا علم، هذا علم، حتى إن بعض من أحدث البدع قالوا هذا علم الحقيقة، علم الشريعة هذا الذي تقرؤونه في الكتاب والسنة هذا علم الحقيقة، وأدخلوا في علم الحقيقة قالوا لو أن الشيخ أمر بالمعصية وأمر بترك الطاعة فأطعه، فإن هذا وإن كان حرام في الشريعة فإنه في علم الحقيقة جائز للشيخ أن يقول كذا وكذا. ولهم في ذلك قصص وأخبار يعني لا يتسع المقام لذكرها، وبقي طائفة من المسلمين يصدقون هؤلاء فيما يسمى بهذه العلوم. من هذه العلوم المدعاة علم الباطل، قالوا الكتاب له ظاهر وباطن، والذي يعرفه العلماء هو علم الظاهر، وأما علم الباطن فيعلمه الأئمة المستورون أو الفلاسفة المشاؤون الذين يعلمون هذا الأمر وينسبون الأنبياء إلى الجهل. من العلوم الباطلة التي خدع بها قول بعض العامة الشيخ أعلم، تأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، الشيخ لو كان هذا يخالف الكتاب والسنة ما قال به الإمام، الإمام قوله مقدم. طيب هذه آية من كتاب الله، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قالوا مهما أتيتم بالأدلة فالإمام لا يمكن أن يخطئ، هذا تعصب. قال علوما ومعقولات، المعقولات هذا قول من؟ قول أهل الكلام، قالوا هذا مقتضى العقل، إذا تعارض العقل والنقل فالعقل مقدم. قالوا وعبادات ومجاهدات، هذه عند المتصوفة، كل شيخ له طريقة وله ورد، بعضهم يدخل الخلوة ويبقى أشهر لا يشهد صلاة الجماعة. لما قال والشيخ في خلوة مع الله؟ هذه عبادة وهو في قربة. هذه عبادات أحدثوها للناس وكم لبس على المسلمين بها. وأذكر مرة ذهبنا لبلد في أمريكا الجنوبية وجدنا أحد من انتدب لتعليم المسلمين، فقلنا نريد أن نقابل الإمام، فقيل لنا أن الشيخ في خلوة، دخل خلوته منذ كذا وكذا ما رأيناه في المسجد. كيف شيخ ذهب يعلم الناس لا يصلي الجماعة ودخل الخلوة وهو مع ربه؟ هذا موجود إلى الآن، وأذواقا ومقامات. هذا الذوق، قل هذا مقتضى ذوقي، وهذا الذوق عند بعض المتصوفة، الذوق والمشاهدات والرؤى والمنامات، كم ضل بها من ضل من المسلمين. فهذه صرفت كثير من المسلمين عن الكتاب والسنة، والشيخ هنا يحذر منها ومن هذه الأساليب التي لبس بها على المسلمين وصرف الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويحتاج أيضا أن يأمر بذلك لأمر الله وينهى عنه لنهي الله، ويخبر بما أخبر الله به، لأنه حق وإيمان وهدى كما أخبرت به الرسل. كما تحتاج العبادة أن يقصد بها وجه الله، فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية أو لإظهار العلم والفضيلة أو لطلب السمعة والرياء كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء. نعم، أيضا هذا تنبيه آخر لا يقل عن التنبيه الأول، لما ذكر أن الأمر والنهي يجب أن يكون موافقا للكتاب والسنة بعيدا عن تلك الأمور المحدثة، هنا نبه على الإخلاص. قال: ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك لأمر الله وينهى عنه لنهي الله. فكم من إنسان يأمر بأمر الله وينهى عن نهي الله، لكن لا يريد به ما عند الله، يريد به رفعة، ويريد به كما حصل للمجاهد وللمنفق وللعالم أن يقال كذا وكذا. فلا بد مع المتابعة من الإخلاص والنية أن يأمر بهذا الأمر لأن الله أمر به، وينهى عن هذا الشيء لأن الله نهى عنه. وبعض الناس إذا كان له هوى في الأمر أمر به، وإذا كان له هوى في عدمه تركه ولم ينبه عليه. هذا خطير، هذا متبع لهوى نفسه. وكل من أحدث بدعة فإنه يكره النصوص التي ترد بدعته، ولهذا يفر من النصوص ويبغض بعض الحق، فيكون له نصيب ممن يبغض بعض ما أنزل الله. وأما المؤمن فهو يفرح بما أنزل الله ويرضى به ويقرره، لأنه ليس له في ذلك هوى. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال، فكثيرا ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف الكتاب والسنة ووفاقها، وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها بل قد نهى عنها، أو ما يتضمن مشروعا محذورا، وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به أو متضمنا لمأمور محذور. ثم قال: ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم. هذا كما ذكرنا هذه الشجاعة. شيخ الإسلام بن تيمية كما ذكرنا نشأ في عصر بعد أن وجد فيه من البدع وغير من السنة ما غير، فصدع بالحق، وذكر أن هذه الأخطاء قد تقع من بعض من ينتسب إلى العلم. كان هناك قضاة وعلماء وينتسبون للأئمة الأربعة، كان لديهم بدع، دخلوا في بعض البدع الكلامية والفلسفية وبدع المتصوفة، فقام ورد عليهم، وإن كانوا ينتسبون للعلم، وبعضهم من كبار المصنفين ممن له رفعة ومكانة، فنبه على أخطائهم. فعادوه الناس لكن كانت العاقبة لمن أخلص قصده لله تبارك وتعالى. قال ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال، أهل العلم الذين قام بهم العلم والمقال هم الذين تكلموا في العلم، وأهل العبادة والحال، أهل العبادة والحال هم العباد، وهؤلاء هم قادة الناس، فإن الناس يقتدون بالعلماء في علمهم وفي مقالهم، ويتأسون بالعباد في عبادتهم وأحوالهم. قال فكثيرا ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف الكتاب والسنة ووفاقها، وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها. هذه الفتنة، عندما يقول العلماء ما يخالف الكتاب والسنة ويتعبد العباد بغير ما جاء في الكتاب والسنة، العامة ماذا سيفعلون؟ ما هو طريق العوام؟ هو اتباع العلماء في أقوالهم والتأسي بالعباد فيما يرون من أحوالهم. فقد يقلد الرجل الرجل على بدعة. وأنا سمعت أحد المشايخ يقول كنت أصلي راتبة المغرب وأقرأ فيها بآية الكرسي، وأظنه قال بقيت على هذا 40 سنة، وهو من أهل العلم. يقول سبب هذا أني كنت في مزرعة، فقام رجل من أهل العبادة فقرأ في الركعة الأولى وكأنه رفع صوته وجهر بآية الكرسي، يقول فاستحسنت هذا، وكنت أفعل هذا وما اطلعت على السنة إلا بعد هذا الزمن. انظروا إلى التقليد عندما يكون على غير هدى، وعندما يكون أيضا مبناه على الثقة بهذا العابد هذا الصالح، فقد يموت الإنسان وهو ما عرف السنة، كما يحصل الآن بعض المسلمين يموت وهو ما عرف السنة، وقد يعرفها في آخر عمره ويندم ندما عظيما 40 سنة وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فذكر أن هذه الأمور تحصل الفتنة من هذين الصنفين، من أهل العلم والمقال ومن أهل العبادة والأحوال. نعم أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم كل من الأقسام الثلاثة المأمور والمحظور والمشتمل على الأمرين قد يكون لصاحبه نية حسنة، وقد يكون متبعا لهواه، وقد يجتمع له هذا وهذا. ثم ذكر هنا قسمة ثلاثية مع قسمة ثلاثية أخرى، وهذا في باب التقسيم، إذا اجتمع أمران مع أمرين تكون القسمة رباعية، وإذا كان ثلاثة مع ثلاثة فالقسمة تساعية، 9 أقسام. ذكر هنا المأمور والمحظور والمشتمل على الأمرين في مقابل 3 أحوال: ما كان لصاحبه نية حسنة، ومن كان متبعا لهواه، وما اجتمع في هذان الأمران. هذه 9 أقسام. الثلاثة أقسام الأولى متعلقة بالأمر، وهو أن يأمر بإخلاص، وأن يأمر بهوى، وأن يأمر أحيانا ويترك أحيانا، ويخلط في الأمر والترك، ثم يخلط في النية والهوى. هذه 3 أقسام. ثم ينتقل إلى المحذور، فقد ينهى بإخلاص، وقد ينهى بهوى، وقد ينهى أحيانا ويترك، ويخلط في النهي والترك، ثم يخلط في النية والهوى. ثم يأتي الجمع بين الأمرين، وهو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بإخلاص، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بهوى، وأن يخلط في الأمر والنهي وفي النية والهوى. هذه 9 أقسام. وليس لأصحاب هذه الأقسام إلا ما أخلص النية فيه فيما وافق الشرع فيه، أما إن وجد أحد الأمرين دون الآخر فلا ينتفع، مثل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لهوى. يعني بعض الناس، وهذا يحصل كثيرا بين الأزواج خاصة، فتجد الرجل يأمر زوجته بالمعروف فيما تتعلق به مصالح الزوج، ولا يأمرها بالمعروف فيما تتعلق به عبادتها لربها. يأمرها بالسمع والطاعة لزوجها، يأمرها بالخضوع لزوجها، بالقيام بحقه لوجود هوى، ثم لا قد لا يأمرها بصلاتها. وكذلك الزوجة تأمر زوجها بما يوافق الشرع مع ما تتحقق به مصالحها. فهذا موجود في كثير من أصناف المجتمع، فالواجب للمسلم أن يأمر بإخلاص وأن ينهى بإخلاص، وإن تعارضت مصالحه مع أمر الله أو مع ما ينهى الله عز وجل عنه، لأن الخضوع لدين الله، فأنت عبد مربوب، خضوعك لله، ولا تعارض شرع الله بمصالحك الخاصة، بل ينصف الإنسان من نفسه فيما يأمر وينهى. بعض الآباء أيضا قد يأمر أبناءه بعقوق أمه لوجود خلاف بينهما، فهذا يجني على نفسه وعلى أبنائه، ولو صدق النصح لأبنائهم لأمرهم ببر أمهم ولو كانت مطلقة، ولو كانت مخاصمة له، ولو كانت مانعة حقه، لأن مصلحة الأبناء في هذا. فهذه الأمور كثير من المسلمين. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور وفي الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية: الفيء وغيره، والأموال الموقوفة، والأموال الموصى بها والمنذورة، وأنواع العطايا والصدقات والصلات، وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح وآخر سيء. نعم، ذكر أن هذه الأمور الثلاثة مع ما يعتريها من الأحوال الثلاثة تنحل إلى تسعة أقسام، وأنه قد يخلط بين الحق والباطل وبين ما شرع الله عز وجل وما نهى الله عنه لوجود هوى. والأصل في المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأن يأمر بما يأمر مخلصا لله، وأن ينهى عما ينهى مخلصا لله، وأن يأمر بكل ما أمر الله به، وأن ينهى عن كل ما نهى الله عنه. فإذا أتى بهذه الأمور نجا من هذه الفتنة، أن يأمر بكل مأمور، وأن ينهى عن كل منهي، وأن يأمر به لله وأن ينهى عنه لله. فإذا فعل ذلك نجا من هذه الفتنة. وأما التخليط بين هذه الأمور، إما ما يتعلق بالإخلاص والنية، أو ما يتعلق بالخلط بين أن يأمر بمعروف ويأمر بمنكر أو العكس، فإن هذه فتنة يقع فيها كثير من الناس إلا من رحم الله. توقف عند هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز بناء مسجد بأموال الزكاة؟ لا، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن المساجد لا تبنى من أموال الزكاة، وإن كان هناك قول وهو مرجوح أن قول الله عز وجل وفي سبيل الله، بعضهم يرى، بعض العلماء، أن كل ما ينفق في وجوه الخير من بناء المساجد وحفر الآبار يكون مما يدخل في هذا العموم. والصحيح أن قوله في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، فهذه المساجد والآبار والمدارس وما ينفق على العلم ينبغي أن يكون من مال الرجل الخاص، وأما الصدقة فتصرف في أصنافها. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل الأفضل بعد أذان الجمعة الأول الصلاة النافلة أو التفرغ للدعاء؟ كذلك بين الأذانين وبين الأذان والإقامة، وكذلك الدعاء بينهما، كيف يجمع وأيهما أفضل؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل إذا دخل المسجد أن يصلي ما كتب الله له، ولو استمرت صلاته إلى الأذان ثم جلس ليسمع الخطبة فهذا يعني عمل فاضل، ولو أنه صلى ثم جلس يذكر الله إلى أن تبدأ الخطبة هذا مشروع. وأما بعد الأذان